أحد الأمراء المجاهدين من التابعين رضي الله عنه كان ذا شجاعة وحزم وديانة، فتح القيروان وكان الموضع غابة لا ترام من السباع والأفاعي، فنادى فيه: يا أهل الوادي، إنا حالون إن شاء الله، فأظعنوا أي ارتحلوا 3 مرات، فهربوا حتى إن الوحوش لا تحمل أولادها. ثم قال للناس: انزلوا بسم الله. هو الأمير عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه.